بعد خروج روحه إلى أن ينفخ في الصور ثم يقوم الناس لرب العالمين. وذكر بعد ذلك أدلته على هذا التبويب. فنحن اليوم إن شاء الله تعالى نذكر علاقة الترجمة بالأحاديث أو بالنصوص التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله، وهذا أحد المحاور الأولى التي نتكلم فيها عن الحديث. وأذكر أن عناصر الترجمة ثلاثة أو أركانها ثلاثة: المترجم بكسر الجيم وهو صاحب الكتاب اللي هو الإمام البخاري، والمترجم به اللي هو الترجمة نفسها، والمترجم له اللي هي النصوص التي جاءت تحت الترجمة. يبقى إذن الإمام البخاري عندما يقول باب كذا، هذا التبويب لا بد أن يكون بينه وبين النصوص التي أتى بها علاقة، وإلا كانت الترجمة فاسدة. والحمد لله لم يقع للإمام البخاري شيء من هذا في كتابه أبدا، أن يترجم ترجمة فاسدة، إنما قد يترجم ترجمة خفية تحتاج إلى شيء من التأمل. ويكون من عادته أحيانا الإمام البخاري إذا أراد أن يبوب تبويبا يأتي في الحديث الأول بالمعنى المباشر للتبويب، ثم يذكر بعد ذلك نصوصا فيها معنى غامض لا تستطيع أن تدركه إلا بشيء من التأمل، زي الترجمة دي وكالترجمة التي عقدها في كتاب الأذان أو في كتاب الأذان أو في كتاب مواقيت الصلاة، أنا التبس علي الآن، لما ترجم فقال: باب من أدرك سجدة من العصر. فأتى أولا فأتى في هذا تحت هذا الباب بثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ده مباشر، لأن هو لما بيقول باب من أدرك سجدة من العصر وسكت، تتمة الكلام هل يكون مدركا للعصر، ده معنى الكلام. بس البخاري ما كملش، لأن المحذوف مفهوم: باب من أدرك سجدة من العصر وسكت. عايز تقول إيه يعني؟ يعني هل أدرك الصلاة من أدرك ركعة؟ أتى بحديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك. يبقى احنا خلاص عرفنا بقى إيه من تبويب البخاري: باب من أدرك سجدة من العصر فقد أدرك، خلاص. ثم أتى بعد ذلك بحديثين: حديث لأبي موسى الأشعري وحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. الحديث الأولاني، الحديث الثاني يعني: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في أجرك. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى العصر ثم عجزوا فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك. وأوتينا القرآن، أي فعملنا من بعد من العصر بقى للمغرب، فأعطينا قيراطين قيراطين. في حديث أعطوا قيراطا قيراطا، وحديث المسلمين أعطوا قيراطين قيراطين، والحديث الثاني عجزوا اليهود، عجزوا النصارى، عجزوا المسلمون، أخذوا أجر الفريقين جميعا. ده ملخص حديث أبي موسى وابن عمر. فقالت اليهود والنصارى: أي ربنا، كنا أكثر عملا منهم وأعطوا أجرا أكثر منا، قال هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. السؤال هنا بقى، حديث ابن عمر حديث أبي موسى، ما علاقته بقول البخاري باب من أدرك سجدة من العصر؟ يريد أن يقول الإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى عاملنا بالفضل لا بالعدل، لأن الذي يدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني هو ركع الله أكبر وركع وبعدين قام من الركوع المغرب الدم، يبقى فضله من العصر كم ركعة؟ فضله 3 ركعات. 3 ركعات دول سيوقعها في صلاة المغرب، لأنه لم يدرك من العصر إلا ركعة، يبقى سيوقع 3 ركعات في وقت المغرب. يبقى العدل إذا قبلت منه أو جزء من الصلاة تقبل منه ركعة واحدة بس التي أتى بها في الوقت، إنما 3 ركعات التي وقعت خارج الوقت العدل إنه ما ياخدش أجرها، ده إن لم يحاسب يعني. لا، ده الله سبحانه وتعالى وهب له 3 ركعات التي صلاها في غير الوقت وهبها له كأنه صلاها في الوقت، بدلالة حديث أبي هريرة السابق عليه المباشرة، من أدرك سجدة من العصر فقد أدرك العصر كله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاملنا بالفضل ولا بالعدل؟ عاملنا بالفضل. فده واضح في إيه؟ لما اعترضت اليهود والنصارى أنهم كانوا أكثر عملا، أكثر عملا يعني أكثر عملا، لأن كانت أعمار هذه الأمم أطول بكثير. يعني نوح عليه السلام ظل داعيا في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وبنو إسرائيل كانوا أطول أعمارا، والحديث لا يزال الناس يتناقصون سواء في العمر أو في الطول إلى أن تقوم الساعة، فكانوا أكثر عملا. فنفترض مثلا أن عمر الواحد منهم كان بيبقى 300 سنة، 200 سنة مثلا، فده يعتبر حتى لو كان عابدا واشتغل في 200 سنة أو 300 سنة، ما هي مسافة طويلة أيضا. طب أعمار هذه الأمة كما قال في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره وحسنه، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، 60 لـ70، وياخد أجر أكتر من اللي اشتغل 300 سنة و400 سنة و500 سنة. هذه معنى قولهم ربنا كنا أكثر عملا منهم وكانوا أعظم أجرا منا. قال هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، حاجة أنت مالكش علاقة بيها بقى. يبقى إذن عاملهم هناك بالعدل، عاملهم بالعدل، أما الله عز وجل فعاملنا بالفضل. فشوف الإمام البخاري أراد بعد إثبات الحكم أن يبين رحمة الله بنا سبحانه وتعالى، فأتى بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. بادي الرأي أنت تقول ما فيش أي علاقة ما بين الحديثين عن أهل الكتابين، يعني عن أهل الكتاب وما بين التبويب. لا، في علاقة، بس مش لازم تكون علاقة تتصل بالحكم الفقهي. فكذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في يعني لفيف من أبواب صحيحه يأتي بالحديث الأول المباشر الذي تعرف رأي البخاري من خلاله، ثم قد يورد بعض النصوص الأخرى التي تظهر بادي الرأي كأنما لهاش علاقة بالإيه؟ بالترجمة. هنا ذكر الإمام 3 أحاديث عن صحابيين كبيرين جليلين، وهما أبو هريرة وأنس ابن مالك رضي الله عنهما. الحديث الأول مباشر، مباشر للترجمة، باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أو رجل بلغه 60 سنة. أعذر زي أنذر، يعني بعض العلماء يقول الهمزة هنا سالبة، سالبة بأي معنى سالبة؟ يعني نفى عذره، أعذر أي لا عذر له. يبقى لا عذر لمن بلغ 60 سنة ولم يتب واستمر على عدم التوبة إلى أن مات، لأن قد يكون 60 سنة هي آخر عمره ولم يتب مع العمر المتقدم قبل ذلك، بتبقى مشكلة بالنسبة له. إذن الحديث الأول مباشر تماما للترجمة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة، لأن الحديث الأول عن أبي هريرة مختلف عن الثاني. الحديث الثاني لأبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. طب ده زي حديث أنس ابن مالك، الاثنين زي بعض في المعنى. ايه علاقة حب الإنسان للدنيا وطول الأمل ب60 سنة؟ هو الإمام البخاري يريد يقول أن منتهى عمرك في الغالب من 60 لـ70، بس هو جاب 60، وإحنا لما هنجيب ألفاظ الحديث وطرق الحديث هنبين أن في اختلاف في العمر 60 ولا 70، لكنه قال لا يزال قلب الكبير شابا، والشباب يعني فيه فتوة، يكبر يتعلق بالحياة. ولذلك تلاقي الشباب عنده استعداد انه هو يدخل في معركة، انما الرجل الكبير لا. مين اللي بيقبل على الجهاد؟ حي على الجهاد. مين اللي هيجري على ميدان القتال؟ الشباب. طب الناس الكبار، سيبك بقى من ان التجنيد عند 40 سنة بينتهي ومش عارفين بعد الاحتياطي والكلام ده، لا، ما بيجريش على الجهاد من الشيوخ إلا أهل الإيمان. وحتى أنت لو شفت مثلا الناس داخلين خناقة بالسنج والمطاوي واللي تعده، تلاقي مين اللي داخل يدخل ويسلك ويعمل الكلام ده؟ الشباب. إنما الرجل الكبير في السن يبقى بعيد، يا ابني عيب أنت، هو يا ابني سيب، يا ابني ما تضربش أخوك، بس ما يضلش يدخل يسلك. إنما اللي يدخل كده مندفع الشاب. مع أن الحزبة القلم يعني نقول للشاب أن المفروض هو يكون مكان الرجل الكبير. ليه؟ نقول له يا ابني لسه قدامك عمر، زي ما الناس بتتكلم يعني. طبعا الموت ليس له قانون، مش حاجة اسمها كبير وصغير قدام الموت، لكن العادة يقول لك ده ابن 17-18 سنة يحافظ على عمره، ده هو لسه في مقتل الشباب. لكن الرجل سنه 83-85-90 مثلا و70 مثلا وانت طالع، طب ده خلاص المفروض شبع. المتصور كده ان يكون شبع، حياة كلها نكد ها؟ كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. فالطبيعي ان البني ادم اللي فضله يعني صبابة يتصابها من عمره، ده اللي ما يبقاش باكي على العمر. انما اللي يبقى باكي وحريص عليه مين؟ الشاب اللي سنه 17 سنة. تلاقي الدنيا معكوسة في المسألة دي. ليه؟ لأن العبرة في المسألة كلها بالقلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكبر الرجل أو لا يزال قلب الكبير في السن شابا في حب اثنتين، حب الدنيا أنه لا يتمنى أن يموت، وطول الأمل. فالبخاري عايز يقول لك برضو بكلمة طول، بص للتبويب اللي فوق، أملك وصل لحد فين؟ وصل لحد 60 سنة، يعني لا يستحق. طب حب الدنيا ديت هل تستحق طول الأمل هذا؟ والدنيا منتهى عمرك في الدنيا من 60 لـ70 أو بعد 70 مثلا بقليل. فهو ده الإلماعة التي أراد الإمام البخاري أن يشير إليها، ودي العلاقة المبدئية بينها وبين الترجمة. لما نأتي على شرح بقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس بن مالك حتبان المسألة أكثر من هذا. قلنا المترجم له أي النصوص التي أورد البخاري بتكون على أنواع، يأتي بآية أو بقول تابعي صحابي أو تابعي، ثم يأتي بالحديث المسند بعد ذلك. طب إيه اللي يخليه يجيب آية ويجيب كلام صحابي أو تابعي قبل الحديث؟ حتى تكتشف مراد البخاري من الكلام. ساعات يبقى مراد البخاري غامض، فيقوم عايز يهيئ لك حتى تفهم مراده، يجيب لك نص نصين، تقوم انت من خلال النصين دول تقوم تفهم هو عايز ايه من الحديث المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسند اللي هو أصل كتاب البخاري، لأن كتاب البخاري أصله الحديث المسند اللي البخاري قال فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مش الحديث المعلق اللي هو ممكن يحذف من أوله راوي ولا حاجة. ده مش موضوع كتاب البخاري. حتى البخاري لو لو لو روى عن شيخ له فقال قال فلان، يعتبر عند العلماء معلق، مع ان اللي قال قال فلان ده شيخ البخاري. يعني البخاري لما يقول قال هشام بن عمار، زي حديث المعازف اللي هو فيه النهي عن الموسيقى، الموسيقى لانها محرمة عند جماهير اهل العلم، الأئمة الأربعة وجماهير اصحابهم على تحريم الموسيقى. فالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الإمام البخاري قال في الحديث ده إيه؟ قال إيه؟ قال هشام بن عمار، وساق الإسناد. طب هشام بن عمار ده البخاري أدركه؟ نعم أدركه، وهو من مشايخ البخاري. العلماء قالوا الحديث ده معلق، يعني البخاري لم يسمعه من هشام. فيبقى البخاري موضوع الصحيح بتاعه أن يبدأ الكلام بقوله حدثنا أو أخبرنا أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو قال لي. الصيغ دي كلها لازم البخاري يبتدي بيها علشان يبقى اسم الحديث ايه؟ متصل، ويبقى على شرط البخاري. انما لو اي صيغه غير اللي انا قلتهم دول ما يبقاش على شرط البخاري، يبقى اسم حديث معلق بقى، والمعلقات لها احكامها الخاصه يعني. فالبخاري اذا يورد النصوص قبل الحديث المسند الذي هو شرط صحيحه عشان يبين لك هو عايز ايه من الايه من الكلام. ابتدى بالايه، قال اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآية من سورة فاطر. طب علاقة الآية بالتبويب إيه؟ كلمة أولم نعمركم، الستون سنة ده عمر، أولم نعمركم ده المقصود من الآية كلها، كلمة نعمركم دي. كأن البخاري رحمه الله يرى أن الآية أولم نعمركم المقصود منها هذا الحديث، التعمير ستون سنة. والعلماء لهم يعني كلام في المسألة دي. يعني في حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط والبيهقي وغيرهم، من حديث إبراهيم ابن الفضل البلخي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث ثم تلا الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لأن إبراهيم بن الفضل البلخي هذا ضعيف، أما بقية رجال الإسناد فثقات، عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكي ثقة، وعطاء بن أبي رباح طبعا إمام كبير، وابن عباس صحابي جليل، لكن إبراهيم بن الفضل ده تفرد بهذا الحديث وهو ضعيف كما قال البيهقي في سننه. طبعا أنا ليه ابتديت بكده؟ لأن التفسير أول شيء أو أفضل طرائق التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، ثم تفسر القرآن بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان عاما، ثم تفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. هي دي مراحل تفسير القرآن، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين. وهذا هو المنهج الذي انتهجه الأئمة الكبار، أئمة التفسير كابن جرير الطبري وزي ابن أبي حاتم وغيره. بس طبعا تفسير ابن جرير هذا سماء، تفسير ابن جرير هو البحر الذي لا تكدره الدلاء، لا تكدره الدلاء، تعرف الدلو اللي هو الجردل، يعني لما ترمي الجردل في البير ويكون مية البير قليلة ايه اللي بيحصل؟ الجردل بيضرب في الأرض يعكر المية لأنه بيوصل للطين فيقوم يعكر المية. فإذا قلت بحر لا تكدره الدلاء يعني القعر بتاع البحر ده غويط جدا عميق، فابن جرير بحر لا تكدره الدلاء. اللي نفسه يستمتع بالتفسير ويقرأ في التفسير وهز راسه كده بالإعجاب يأخذ من تفسير ابن جرير. وكل من جاء بعد ابن جرير هو عالة عليه، يغرفوا من البحر بتاعه ده، يختصروا، ينقلوا الأقوال، ينقلوا الترجيحات بتاعته. ثم كان هو إماما فحلا صاحب عبارة قوية جزلة حتى في الترجيحات بتاعته، أنت نفسك تستمتع باللغة بتاعت ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. الحديث ده زي ما قلت لكم هو حديث ابن جرير الطبري، الحديث عفوا اللي رواه ابن جرير، برضو رواه ابن جرير الطبري، يعني نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين، وهو العمر الذي عناه الله عز وجل في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، هو ده اللي هو الحديث المباشر في تفسير الآية. لكن أنا قلت لكم أن هذا لم يصح، إنما الذي صح في من أقوال الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صح عنه أو ثبت عنه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس أن ابن عباس تلا هذه الآية أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير قال هم أبناء الستين. وورد برضو من طريق آخر عن ابن عباس ولكن فيه ضعف أو إسناده ضعيف جدا، في راوي اسمه يحيى بن ميمون عند ابن مردويه في التفسير قال نزلت هذه الآية تعييرا لأبناء السبعين اللي وصلوا 70 سنة، بيعيرهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وصلت 70 سنة ولم تعمل خيرا، انت منتظر ايه؟ ايه اللي انت منتظره؟ يعني ساعات الشباب ابن 17 18 20 سنة ساعات يعصي كده والشيطان يسول له ان هو لسه هيعيش والكلام ده هوت، فيقولك انا بكرة توب لسه العمر قدامي وهتوب، لكن ده ابن 70 سنة ده في ايه اللي فضله؟ وقد بلغ وعلم ان اعمار هذه الامة ما بين 60 إلى 70، منتظر ايه يعني؟ التعمير بقى اللي مقصود بالآية دي وردت فيه روايات، رواية 40 سنة، ودي رواية برضو عن مسروق ابن الأجدع رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث هشيم بن بشير عن مجالد ابن سعيد، عن مجالد ابن سعيد عن الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي عن مسروق أنه يعني أنه قال كلاما معناه يعني إذا بلغ العبد 40 سنة فليأخذ حذره، فليحذر ربه تبارك وتعالى. لكن طبعا هذا الأثر ضعيف، لأنه هشيم بن بشير مدلس ولم يصرح بالتحديث، ومجالد ابن سعيد ضعيف الحديث. ورد 60 عن علي بن أبي طالب أيضا، رواه ابن جرير في تفسيره من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب، وهذا السند ساقط جدا لا قيمة له، لأن سعد بن طريف كذاب، كذبه أظن أبو بكر بن عياش وتركه جماهير النقاد، والأصبغ بن نباتة متروك، بل كان يضع الحديث، قال ابن حبان كان يضع الحديث على الفور، يعني في ثانية يكون يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويؤلف حديثا، يبقى لا يثبت عن علي. إنما الذي ثبت عن الصحابة في أن ولم نعمركم 60 سنة هو ابن عباس، والسبعين فيه مقال، والأربعون عن مسروق فيه مقال، والستون عن علي بن أبي طالب فيه مقال زي ما قلت لكم. وطبعا دي يعني بركة علم الحديث، أن تعرف الأقوال وأن تعرف قائليها، من الذي هل ثبت هذا عن علي؟ لا، لم يثبت عن علي. ثبت هذا عن ابن عباس؟ آه، ثبت 60 ولم يثبت 70 مثلا عن ابن عباس. ثبت عن مسروق أنه قال العمر 40؟ لا، أقول لك لا، لم يثبت عن مسروق، لأن الإسناد إلى مسروق ضعيف. زي ما قلت لكم كل العلوم تحتاج إلى علم الحديث. ليه؟ لأن علم الحديث خادم وبقية العلوم مخدومة. وانت عارف الإنسان لما يكون رفيع القدر قوي، يعني تولد في فمه ملعقة من ذهب كما يقال، ما يعرفش يعمل لنفسه كوباية شاي، ما يعرفش يعمل لنفسه أي حاجة. مين اللي بيعمل له كل القصة دي؟ الخادم. يبقى هو بلا خادم لا يساوي شيئا، ممكن يموت من الجوع. يبقى الخادم هو حياته، برغم أنه خادم لكنه حياته. فعلم الحديث خادم، بمعنى في التفسير نحتاج إلى علم الحديث حتى نعلم أقال الصحابة هذا التفسير أم لا. لأن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، مش كل التفسيرات ثبتت عن ابن عباس. ابن عباس له 6 أسانيد للتفسير، ثبت من هذه الأسانيد 3 ولم يثبت عن ابن عباس منها 3. فأنت لما يجي لك كلام عن ابن عباس في الكتب، كتب التفسير اللي هي المجردة من الأسانيد زي ابن كثير وغيره، يعني اللي ما فيش فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لو جاءك قول قال لك وقال ابن عباس كذا، أنت تعرف هل هذا بالإسناد الثابت إلى ابن عباس ولا بالإسناد الضعيف؟ لا، ما تعرفش طبعا. فممكن تنقل عن ابن عباس كلاما لم يقله ابن عباس، ما تقوليش الكلام موافق لمعنى الآية. أنا كلامي النزاع الآن مش في الكلام موافق للآية ولا غير موافق، ده بحث تاني. البحث الأول هل ثبت أن ابن عباس قال هذا أم لا؟ البحث الثاني هل الكلام الذي قيل مطابق لتفسير الآية أم لا؟ إذن هما بحثان. فممكن واحد غير ابن عباس يتكلم كلام جميل جدا جدا في الآية، بس مش ابن عباس اللي قال الكلام ده، يبقى أنت كذبت على ابن عباس عندما نسبت له هذا الكلام. يبقى علم الحديث دوره في الأول لازم يكون المحدث هو الأولاني خالص، يجي بعديه بقى المفسر، يجي بعديه الفقيه، يجي بعديه المتكلم في العقيدة. أي واحد هياخد نص من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين لازم يسأل المحدث الأول أثبت أم لا، أو يكون هو نفسه مشتغل بالحديث يعرف يوصل ليعني صحة الإسناد من ضعفه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني طول العمر ده كله لم تتذكر أنك ستموت وتعمل في الحياة كأنك لن تموت، يعني شوف علي بن أبي طالب يقول الموت، وطبعا أنا لم أقف يعني على إسناد لكلام علي، فالأمر العلماء بيقولوا قريب، إذا كان الأمر يعني الكلام معقول في الزهد والكلام ده هو أحيانا يروونه بلا إسناد. أنا أقول هذا الكلام سواء سأنسبه لعلي أو لغير علي رضي الله عنه، لكنه سأقوله. قال قائل، عشان برضو إيه نبقى محتفظين بسمت العلم الحديث، قال قائل الموت هو الشك الذي لا يقين فيه وهو اليقين الذي لا شك فيه. طبعا كلام إيه ضد بعضه. الموت هو اليقين الذي لا شك فيه، طبعا كل الناس عارفة كده. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له أفإن مت فهم الخالدون، وقال الله عز وجل كل من عليها فان، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني يقين 100%. خلاص، حتى لو ما فيش نصوص، لو لم يكن هناك نصوص، الواقع أكبر دليل على هذا، إن إحنا كل يوم بنشيع ميت إلى المقابر. يبقى الموت هو اليقين الذي لا شك فيه، خلاص دي مفهومة. وهو الشك الذي لا يقين فيه. طب إزاي؟ قال لك أعمال الناس، إذا نظرت إلى أحوال الناس اللي عمال يبني وعمال يخطط لعشر سنين قدام، مش هنقول الخطة الخمسية ولا الكلام ده، لا، ده بيخطط على أساس إن هو بعد عشر سنوات هيعمل كذا، والعشر سنوات بعد 20 سنة هنعمل كذا، وبعد 30 سنة هنعمل كذا. طب اللي عمال يفكر بالقصة دي كلها، ده بيفكر إنه هيموت؟ لا، كأنه قال الموت في حقيقته كموت لا شك فيه، أما تصرف الناس حيال الموت وهم في حياتهم فكأنهم سيخلدون. يبقى الأولى هي الحقيقة والثانية هي العمل، أو يعني تصور الناس في أثناء حياتهم لمعنى الموت إن هو لن يموت. يبقى أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر طول السنوات دي كلها، لم تتذكر أنك ستموت، تيجي على الأواخر وهتفكر تموت؟ لا، ده أنت سيفاجئك الحديث الذي بعد هذا مباشرة، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا، وفي رواية حب البقاء. 60 سنة، ده أنت من أول 60 سنة شبطان في الحياة، زي ما قلت لكم في أول الكلام، شباب ممكن يضحي بحياته في أي معركة، في أي نخوة، في أي خناقة، في أي بتاع، ها؟ لكن ابن 60 سنة لسه هيبتدي تشعبط بقى، بس هيتعلق بالحياة جدا. الحديث اللي بعديها أما فسر لك الإيه؟ أما فسر لك المسألة دي. كنت عايز أقول الكلام ده فيما بعد يعني من الترجمة، ولكن نعجل بها والمسألة فيها تفصيل أكثر من هذا. طيب، طب أنت ماشي في الدنيا كده ساهي زي السكران، طب يا أخي فوق، تفوق بإيه؟ قال لك بحاجة أنت بتشوف على نفسك وتراها على الناس، وجاءكم النذير. إذا كنت ناسي أفكرك، بص لشعرك ابيض كله، انظر إلى لحيتك ابيضت كلها، أنت مستني إيه؟ عشان كده وجاءكم النذير، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن النذير هو الشيب، وأقلهم هو الذي ذهب إلى أن النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن علي بن أبي طالب ولم يثبت عن علي رضي الله عنه، ما بقي إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو ده اللي ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أكثر أهل العلم زي ما قلت لكم قال لك وجاءكم النذير. ليه؟ لأن العلاقة ما بين أولم نعمركم والنذير تقتضي أن يكون شيئا ملموسا يراه العبد. ما اللي هيبقى نذير؟ لا، ما هو لازم النذير ده يكون موجود مع كل إنسان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، كلامه موجود نعم لكنه توفي، ده بقى نذير مرئي الإنسان لابد أن يتنبه له، فعشان كده بيكون موجود مع كل إنسان، إما يراه على غيره وإما أن يراه على نفسه. وكما قلت لكم فسر النذير بالشيء أكثر أهل العلم. وورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم أفتش كثيرا في البحث عن أسانيد أثر ابن عباس، لكن وقفت له على إسناد في سنن البيهقي، ولكنه إسناد ضعيف يرويه من حديث إسماعيل بن أبي فديك عن الحسن بن عبد الله بن عطية عمن بلغه عن ابن عباس. الحسن بن عبد الله ده ضعيف، ضعفه العقيلي، وعمن بلغه عن ابن عباس ده مجهول. حتى لو الحسن ده ثقة يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه علة في الإسناد، علة ظاهرة أنت نفسك هتدركها من غير ما أقول لك عليه، اللي هو عمن بلغه عن ابن عباس. ده اللي هو ورد أن ابن عباس قال النذير هنا هو الشيب، ولكن إسناده ضعيف. لكن أنا كما قلت لكم لم أفتش يعني كثيرا في البحث عن أسانيد للصحابة في هذا الباب. والشيب كما قلنا دليل على قرب الموت. وشوف الشيب الناس ما بتحبوش، كثير من الناس يكرهون الشيب، الذين يصبغون شعورهم، مش هقول لحاهم لأن في بعض الناس أو كثير من الناس مش ملتحين لكن شعره أبيض، فيقوم يصبغ شعره، مش سنة بقى، لا يصبغ شعره حتى لا إيه؟ حتى لا يظهر أنه شيخ، مش هقول أنه عجوز لأن العجوز تطلق على المرأة، أما الرجل يقال له شيخ. يعني إحنا بنتجوز في العبارات بتاعتنا ونقول رجل عجوز، لا، العجوز ده إنما يكون للإيه؟ يكون للمرأة دون الرجل. لما قالت امرأة إبراهيم يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، ما قالش بعلي، ما قالت وهذا بعلي عجوزة، ها؟ الرجل يقال له شيخ، فيقوم إيه؟ فيقوم يصبغ شعره عشان يبدو شباب، بيفر من الإيه؟ يفر من الشيب. كان يعني الشيب ده صبغه أحيانا كان يغر، يعني ابن شهاب الزهري كان يصبغ، بس كان يصبغ سنة، لأن برضو تغيير الشيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحبة، يعني من شاء خضب ومن شاء ترك. كان بعض الصحابة يتركون لحاهم يعني لا يخضبونها، وبعض الصحابة كانوا يخضبون لحاهم، زي مثلا عقبة ابن عامر الجهني كان يخضب لحيته، لكن بعد أسبوع كده تلاقي منبت الشعر أبيض. ما هو كل ما أنت بتصبغها كلها خلاص كله مصبوغ، بس مش بالأسود، يعني الأسود يعني يحرم الصبغ به، لكن ممكن تصبغ بلون أقرب إلى السواد زي الحناء، الحناء الغامقة مثلا. فكان عقبة بن عامر الجهني يصبغ، فيقوم الشعر لما يطلع بقى ينبت كده تلاقي أبيض، فكان رجلا شاعرا يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني أصل الشعر دايما إيه؟ ينزل أبيض زي ما هو. فبعض الناس كان يخضب، منهم الزهري كان يخضب. فالإمام مالك رحمه الله ما كانش واخد باله أن الزهري بيخضب، فقال في بعض أحاديثه حدثنا الزهري وهو شاب، وهو شاب. العلماء قالوا لا، ده الزهري كان بيصبغ بس مالك ما خدش باله، ظنه شاب. ولذلك العلماء هم بيتكلم، بعض العلماء يعني يتكلم في باب النكاح، يقول لك لما يكون واحد رايح يخطب واحدة وشعره أبيض وهو رجل شيخ يعني ما يصبغش عشان ما يبدوش أنه صغير. كان زمان بقى لا فيش شهادات ميلاد ولا الكلام ده، وهو ولا يعرف أنت مولود سنة كام ولا بتاع الكلام ده. فلما كان يخضب ويتقدم إلى يعني أسرة من الأسرة ولا حاجة تفكره شاب وكونه خلاص مسلم النمر. وفي بعض العلماء كان يستحب في الغزو أن يخضب الشيوخ، يقول لك ليه؟ يقول لك عشان لإرهاب العدو. اللي هو العدو لما يكون مثلا هنفترض يعني الجيش كله لحى بيضة كده ومش عارف ايه، هيقول لك دول خلاص ده العالم في آخر أعمارهم وده تنفخه يطير. فيقول لك لا، خضب علشان ايه؟ خضب علشان العدو لما يلاقي كله لحى سودة كده وبتاع يوم ايه يحصل له نوع من الإرهاب ويعرف ان دول كلهم شباب وحاجات زي كده. فهو الشيب كما قلت كثير من الناس لا يحبه. وقد صرح بهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في لحيته 17 شعرة. يعني شوف يا أخي الحب وصل إلى درجة أنه عد الشعر الأبيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام 17 شعرة يعني في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما ذكر أن الناس يعني يخضبون، فقال لهم أنس: أولستم تكرهونه؟ أولستم تكرهون الشيب؟ على أساس أن المرأة برضو لما تشوف الرجل شيب ولا حاجة تقوم برضو إيه تقول لك ده خلاص ده ما هيموت والكلام ده. والشاعر نفسه قالها: وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب، إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. واحد شاعر متشائم يعني كان بيقول هذا الكلام. المهم أن العلماء تكلموا كثيرا عن الشيب. من الأبيات الجميلة التي أحفظها أبيات علي بن جبلة في الشيب، وإن إزاي البني آدم بيكره الشيب، ما بيحبش الشيب. ليه؟ بيفكروا بأنه هيروح خلاص هيموت ويمشي، فبيحاول بعض الناس يصبغ علشان إيه يتناسى قصة أنه في آخر حياته. فعلي بن جبل عمل محاورة ما بين الشيب وبين رجل، فجعل الشيب ضيفا راكب حمار ولابس عمامة الشيب ده ومعه عصاية، وخبط على باب واحد وفتح الواحد ده لهذا الضيف، ودار بينهما الحوار التالي. يقول علي بن جبلة: ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال: ضيف. التاني فتح له بقى، أول ما شافه قاله: قال الشيب، أأنت الشيب؟ قال: أجل. أما الرجل صاحب البيت قال له إيه؟ أخطأت دار القوم، أنت جاي غلط، النمرة غلط، ده أنا لسه سن 40 سنة بس. أنت تروح لواحد سنه 60 سنة لواحد سنه 70 سنة ولا حاجة تلبسه تبيض له راسه وتبيض له لحيته ماشي، لكن ده أنا 40 سنة لسه في الكهولة يعني أول الكهولة. ها؟ ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال: ضيف. فقلت: الشيب؟ قال: أجل. فقلت له: أخطأت دار الحي؟ قال: أي ولما؟ ليه أخطأت يعني؟ لك 40 التم. ده الشيب اللي بقوله أنت كملت 40 سنة وما استناش يقول له تفضل ثم نزل. قال الضيف صاحب الدار، قال صاحب الدار: فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. المفرق اللي هو الراس، لأنت عشان انت بتفرق الشعر بتاعك تفرقه يمين تفرقه شمال تفرقه من النص. بيقول: اول ما نزل غصب عني وقال لي لك الأربعون التم وما استناش حتى أقول له تفضل أم نازل من على الركوبة بتاعته وقاعد في البيت. قاعد فين صاحبنا الضيف ده؟ قاعد على راسه لأنه شايب. قال فكأنما اعتم منه مفرقي بجبل، كأننا لما لبس راسي كأننا إيه حملت جبلا فوق رأسي. ليه؟ زي ما قلت لكم ليه، لأن الشايب نذير يبين أن المرأة سيموت. فأنا بقول لكل شايب بقى زي حالاتي كده وزي حالات الشياب الموجودين في الدنيا دلوقتي، وجاءكم النذير فخلي بالك. إذا كان أملك طويل قوي ولسه فاتح الدفاتر وعمل لي استيراد وتصدير وعمل لي مش عارف إيه وبتبني لي مصانع، أنا بقول لك ما تهدش كل ده، بس بقول لك خف شوية بقى، ها خف شوية، بطل تجري. أنت طول عمرك بتجري وضيعت صلواتك وما بتأديش زكواتك، ورمضان كنت بتفطر فيه علشان كنت في المصانع وبتاع والكلام ده، كفاياك. أول ما تشوف الشايب النذير ده هو تبص في المراية وانت بتسرح شعرك، ها، وإذا كنت يعني متسنن عفيت لحيتك، ومش معنى متسنن يعني اللحية سنة، بس اللحية فرض مش سنة، اللحية فرض واجب. إذا كنت كمان ملتحي متسنن يعني متابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم تقول إيه خلاص ما بقي في الكرب إلا الحطب، زي ما أهل الشام بيقولوا. أنا سمعت المثل ده من شيخنا الألباني رحمه الله، كان يعني في أثناء الكلام لما تيجي سيرة حاجة زي كده يقول ما بقي في الكرم إلا الحطب، الكرم اللي هو إيه اللي غيط العنب يعني، ما بقي فيه إلا الحطب، لا فيه عنب ولا فيه ورق أخضر ولا فيه أي حاجة، النشف يعني يبس. فده معنى الإيه، ده معنى الآية. يبقى الإمام البخاري لما أتى بهذه الآية جاء بها ليبين أن المقصود بالتعمير في الآية أن يبلغ العبد 60 سنة، عشان كده جاب الإيه، جاب الآية، واستفدنا من هذا من هذا التبويب التعمير أنه 60 سنة كما ذهب إليه أكثر أهل العلم. ثم بعد ذلك ندلف إلى الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام ابن مطهر. عبد السلام ابن مطهر ده أحد شيوخ البخاري وأبي داود، لم يروي عنه من الأئمة من أصحاب الكتب الستة إلا هذان فقط، البخاري وأبو داود. وخلي بالك من العبارة، أنا قلت لم يروي عنه، ما قلتش لم يروي له، لأن في فرق بينهم الاثنين، ها؟ إذا قلت لم يروي عنه يبقى ده شيخ المباشر، إذا قلت لم يروي له يبقى أي رجل في الإسناد. يعني إحنا عندنا الإسناد عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ها؟ يبقى دي الإسناد ده إيه؟ خماسي، إسناد خماسي. خماسي يعني إيه؟ يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الرواة، ده معنى إسناد إيه؟ خماسي. طب إسناد رباعي هيبقى بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، طب إسناد ثلاثي يبقى شرحه يبقى بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، ها؟ إسناد ثنائي يعني يبقى بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2. طب مين اللي عنده إسناد ثنائي؟ مالك، الإمام مالك في الموطأ، يقول لك حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 2. طيب ثلاثي، قال لك زي مسند أحمد، الإمام أحمد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أسانيد، طبعا مش كتير أوي في مسند أحمد، لكن عنده أسانيد ثلاثية، الدارمي عنده أسانيد ثلاثية، البخاري عنده أسانيد ثلاثية، ابن ماجة عنده إسنادين أو 3 أسانيد، ثلاثية بس ضعيف. الترمذي عنده إسناد واحد ثلاثي بس ضعيف. أما مسلم وأبو داود والنسائي فما فيش ولا واحد من دول عنده إسناد ثلاثي. كل دول عندهم رباعي وانت طالع. أطول إسناد في الكتب الستة كلها وقع في سنن النسائي. والنسائي نفسه نص على أن ده أطول إسناد. بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية. وده كتير قوي. إسناد نازل جدا. فالإسناد بتاع البخاري هنا في الحديث اللي احنا بنشرحه إسناد إيه؟ خماسي. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا أنا ما أعرفش أن طبعا قلبتها حديث بس أنا غصب عني احنا يعني بنقول يعني في وإحنا بنشرح كل حديث هنمشي شوية محاور في الحديث وبعدين بقيت المحاور في معنى الحديث. فالمحاور الأولى اللي هي في الحديث اتحملونا فيها استحملونا فيها وأنا عارف أن كل ما نمضي في البخاري شوية شوية المسألة بتخف عليكم. البخاري قال حدثنا أنا كل الكلام ده عايز أفرق لك ما بين روى عنه وروى له عشان ما إيه عشان اتلخبطش فيهم الاثنين. البخاري قال حدثنا عبد السلام أدي أول واحد شيخه أهو عبد السلام قال حدثنا عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا معن ابن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. عبد السلام ده اللي أنا أقول روى عنه البخاري. طب عمر بن علي اللي فوق وشيخ عبد السلام شيخ البخاري اوعى تقول روى عنه البخاري لكن هتقول روى له البخاري. ها يبقى إذا استثنيت شيخ البخاري ده الوحيد اللي هتقول فيه روى عنه. إنما من أول شيخ البخاري وانت طالع إلى الصحابي تقول روى له البخاري. ها يبقى عرفت الفرق. لما وده اللي بعض الناس يقول لك ايه رجاله رجال البخاري. ممكن رجاله رجال البخاري تبقى واخده شيخ البخاري كمان. ها وبقيه الاسناد يبقى رجاله رجال البخاري. لكن انا بتكلم الان عن صحيح البخاري نفسه. يبقى شيخ البخاري هو الوحيد الذي يقال فيه روى عنه البخاري. اما بقيه رجال الاسناد فتقول روى له ايه لو روى له البخاري. يبقى عبد السلام ابن مطهر لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري وأبو داود. أما بقية الأئمة الستة المسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة فلم يروي أحد عنه ولا له. واضحة طبعا. طيب أبو داود مش احنا قلنا روى عن عبد السلام ابن مطهر. طيب هل ممكن أقول سواء للبخاري ها أو أبو داود إنه ممكن يكون روى عنه وله الشيخ نفسه؟ ممكن أقول روى عنه وفي نفس الوقت أقول روى له؟ إزاي الكلام ده؟ يكون البخاري روى مرة عنه ومرة بواسطة عنه زي ما عمل أبو داود. أبو داود روى عن عبد السلام بن مطهر وروى لعبد السلام بن مطهر. طب روى له إزاي؟ روى له مرة عن محمد بن المثنى عن عبد السلام بن مطهر. يعني أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا عبد السلام بن مطهر. يبقى أبو داود بينه وبين عبد السلام في الحديث ده واحد ولا لا؟ اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن المثنى. ففي الحديث ده خصوصا بقى اللي أبو داود بيقول فيه حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد السلام. أنا عايز أشتغل بالقاعدة اللي فاتت. أقول لك محمد بن المثنى روى عنه أبو داود، ما هو شيخه. طب وعبد السلام بن المطهر ده اللي هو شيخ أبي داود في الحديث ده، يبقى أبو داود روى له. خلاص، يعني إذن لو أن عالما من العلماء روى عن شيخ مباشرة كده حديثا، يبقى روى عنه. فلو روى بواسطة عن هذا الشيخ يبقى روى له. يعني إذن أنا عندي بقى الأحوال ثلاثة: روى عنه ما ينفعش غيرها، روى له ما ينفعش غيرها، روى له وعنه، يبقى لمتهم هما الاثنين بالمثال الايه، بالمثال اللي انا قلته. يبقى عبد السلام المطهر ده شيخ البخاري وابي داود، روى عنه البخاري وروى عنه وله ابو داود. عبد السلام المطهر ده ثقه. العلماء اهل النقاد اهل الجرح والتعديل تكلموا في حال عبد السلام ابن مطهر، وطبعا زي ما قلت لكم اللي عايز يعرف احوال الرواه لها كتب، عشان في بعض الناس اللي ممكن ما يكونش تابعنا زمان يستغرب يعني انا بجيب الكلام ده منين، وبجيب اقوال العلماء عن الراوي ده ازاي. يعني انا هدلك على كتاب، اذا اشتريته هتعرف الكلام اللي انا بقوله ده، وهو كتاب اسمه تهذيب الكمال في اسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. أبو الحجاج المزي ده يعني كان إمام الدنيا في هذا العلم، له كتابان، الكتابين دول الناس بيلفوا حواليهم، كل الناس ما فيش حد يستغنى عنه، وما عملش في حياته المباركة دي غير الكتابين دول فيما أعلم. الكتاب الأول اللي هو اللي أنا سميته لكم ده اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أسماء الرجال الكتب الستة مرتب على حروف الهجاء، من اسمه ألف ورتب لك الألف، ألف ألف ألف به ألف ته ألف سه ألف جيم ألف إلى آخره، ورتب لك حرف البه يجيب لك به ألف به به به ته به ث به جيم إلى آخره، ته ته ألف ته به ته ته ته ث إلى آخره، إلى آخر 28 حرف، بحيث لو قدامك روى من الرواة تجيب الاسم بتاعه وتشوف الحرف بتاعه، اتفقوا في الاسم يرتب لك على اسم الأب، اتفقوا في اسم الأب يرتبك على اسم الجد، اتفقوا في اسم الجد يرتب لك على اسم أبو الجد، وهكذا، بحيث أنك أنت توصل إلى الراوي وجيب لك أقوال العلماء في هذا الراوي. الكتاب الثاني لأبو الحجاج المزي اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهذا كتاب ممتع ورائع. وعلى فكرة أبو الحجاج المزي ده حمى الإمام ابن كثير صاحب التفسير. شوف بقى يعني ملك، يعني ابن كثير حماه أبو الحجاج المزي، حمات ابن كثير مرات أبو الحجاج المزي، كانت امرأة معها القراءات 21، مش زي مثلا الإخوة والأخوات اللي معهم إجازات النهاردة يقولك أنا معي إجازة قرآن، ها؟ لا، دول كان عندهم إجازات صح، مش إجازة أن يقرأ لي شوية في القرآن سماع تلقينا أو عرضا، عفوا عرضا، والباقي يجيزه القرآن بالباقي، لا. وسرعت تلاقي واحدة معها سند ولا واحد معها سند القرآن ومش عارف يقرأ القرآن، ما الأسانيد دي بلاش دلوقتي، لو أنت عايز أسانيد أبعت لك أوفة أسانيد، الجماعة اللي بيلفوا على الأسانيد دول، إحنا عندنا أوفة كده شويلة متعبية أسانيد لو أنت عايز. لكن هم كانوا متحققين بالإسناد، لما كان تقرأ بالقراءة كانت حفظة كتاب الله عن ظهر قلب، مرات المزي. وبنتها فاطمة اللي هي مرات ابن كثير أخذت القرآن عن أمها، وابن كثير نفسه قرأ على حماته. والله يا أخي شوف الحمات بتوع زمان كان شكلهم إيه، يعني حاجة تشرح القلب، يعني واحد وقاعد يقرأ على حماته القراءات 21، واخدها بقى بالحروف سبحان الله. فشوف العيلة دي كانت شكلها ايه. فأبو الحجاج المزي ده انا عايز، لو انت عايز تستفيد من كتب الستة اشتري الكتابين دول بتوعه، مش هتستغنى عنهم. ولو اشتريتوا الكتابين دول وحد حب يعرف منهج الكتابين والكلام ده، أنا فيش مانع أن أنا أخد بتاع 10-15 دقيقة كده أشرح لك منهج الكتابين عشان تقدر تتصرف وتستفيد من هذين الكتابين. أقوال العلماء بقى في عبد السلام ابن مطهر، هو عبد السلام ابن مطهر ابن حسام ابن مصك ابن ظالم ابن شيطان، يعني شوف يا شيطان شوف ختمت بإيه، أبو ظفر البصري. طبعا هو ماليش دعوة بالشيطان دي اللي في الآخر خالص. جده كان من المحدثين، لو حسام بن مصك كان من المحدثين، لكنه كان ضعيفا جدا، كان واهي الحديث وعالي الطبقة، كان يروي عن ثابت البناني ويروي عن الحسن البصري والطبقة ديت يعني. غندر اللي هو محمد بن جعفر لما رأى عبد السلام ابن مظفر قال هذا ابن، قال هذا يعني جده الشيخ الواهي، جده الشيخ الواهي أو هذا ابن الشيخ الواهي، الواهي اللي هو ضعيف جدا في الحديث، يعني يشير إلى حسام ابن مصك. قال أبو حاتم صدوق، ووثقه الدار قطني وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود كان ضابطا رأيت ابن معين عنده. أنا هفكركم تاني بطبقات النقاد عشان أنا عارف الكلام في الأصول بيتنسي، فمعلش أنا لما بكرر مش إن أنا مفلس يعني مش لاقي كلام وعايز أخلص الوقت، لا أنا هكرر تاني برضو علشان أنتوا تحفظوا الكلام، لأن طبقات النقاد مهم جدا تعرفها لأن بينبني عليها حكم. إحنا قلنا طبقات النقاد، نقاد الرواة اللي بينقدوا الرواة يقول لك ده ضعيف وده صدوق وده ثقة وده لا بأس به وده ليس بحجة وده كذاب والكلام ده، ثلاث طبقات: طبقة المتشددين، طبقة المتوسطين، طبقة المتساهلين. يبقى طرفان: متشدد متساهل ووسط. طبقة المتشددين اللي هو ما بيعديش الهوى، الراوي يغلط غلطتين ثلاثة أربعة يطرحه أرضا، لازم يبقى حفظه مية مية عشان يقول فيه صدوق، يقول فيه ثقة، يقول فيه حجة، لازم يبقى ممتاز، عشان كده سميناه متشدد. أو المتساهل ممكن يعدي أحاديث مناكير وبتاع والبيع يقول لك ده كويس. المتوسط بيوزنها، فإن كان حال الراوي أقرب إلى القوة بيوثقه أو يمشيه وما يسقطوش قوي إلا لو يعني المناكير بتاعته بقى لا طاقة لنا بها يوم يسقطه. الطبقة المتشددين: يحيى بن سعيد القطان، عمرو بن علي الفلاس، يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، النسائي مثلا. الطبقة المتوسطة: عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، الدارقطني، ابن عدي. الطبقة المتساهلة: زي ابن سعد وزي العجلي وزي ابن حبان وزي ابن شاهين. خلاص، احنا عندنا بقى كل الطبقات هنا أثنوا على عبد السلام بن مظفر، طبقات الثلاثة. ونسيت أقول لك أن أبا داود السجستاني صاحب السنن من الطبقة المتوسطة اللي هي الهادية كده، اللي هي مع أحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي. هو هنا بيقول لك قال أبو حاتم صدوق. أبو حاتم ده من أنا طبقة؟ من الطبقة الأولى خالص، الطبقة المتشددة. فلما متشدد يقول صدوق دي تساوي ثقة عند الطبقة المتوسطة. ما أنا قلت لك أهو، قلت لك متشدد يعني إيه؟ يعني معصره ما بيفوتلوش، يعني ممكن يستحق أن يقال فيه ثقة ومع ذلك مش راضي يديها له. فأنا صدوق عند أبي حاتم دي تساوي ثقة مثلا عند أحمد بن حنبل، أو تساوي ثقة عند أبي زرعة الرازي. يبقى شوف واحد من الطبقة المتشددة قال فيه صدوق. وبعدين وثقه الدارقطني، ده من الطبقة الايه؟ من الطبقة المتوسطة. وذكره ابن حبان في الثقات، ده يبقى من الطبقة ايه؟ من الطبقة المتساهلة. وقال أبو داود كان ضابطا، مش ضابطا يعني ضابط في الجيش ولا في الشرطة ولابس نجوم والكلام ده، لا، كان ضابطا يعني كان يضبط حديثه، حفظه تام. ها؟ اللي هو احنا مش عندنا من شروط الحديث الصحيح الضبط؟ مش قلنا الحديث الصحيح له 5 شروط؟ عدالة الرواة، اتصال السند الأول، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أدي الايه الشروط الخمسة بتاع الحديث الصحيح. عشان تقول هذا حديث صحيح لازم تحقق في الشروط دي كلها، يعني سواء كان بالإيجاب أو بالسلب. بالإيجاب تثبت اتصال السند وتثبت عدالة الرواة وتثبت ضبط الرواة، بالسلب تنفي عنه الشذوذ وتنفي عنه العل. يبقى إذن ضبط الرواة ده الشرط الثالث أهو. فلما أبو داود يقول كان ضابطا، ده يبقى إيه؟ ده دل على إن حفظه إيه؟ متين. وبعدين أم أي الحتة كده ما يعرفهاش إلا أهل الحديث بقى. قال رأيت عنده يحيى بن معين. طب إيه يعني لما يكون ابن معين قاعد عنده؟ قال لك ده ابن معين ده كان بعبع الرواة، الرواة كان يخافوا منه موت ابن معين. ليه؟ كانوا عارفين ان شغلته قاعد يتربص بالراوي يقول شوية احاديث. ابن معين كان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث. طبعا حديث مش حديث نبوي، لكن الحديث كانت تطلق على كل كلام جاء بإسناد، سواء كان حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة أو مقطوعا على التابعين أو على من دون التابعين، كان كل حياتهم بالإسناد. فكل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا. بس عشان ما فيش حد يقول 1000 1000 يعني مليون حديث، طب راحت فين مليون حديث بتاع النبي؟ يبقى أكيد في حديث ضاعت. لا، أنا بقول لك الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تصل إلى 20 ألفا. أما الأحاديث الضعيفة والموضوع المنكر والشذ والكلام ده فممكن تصل 1000 1000. فكان لما يقول كان يحيى بن معين، رأيت يحيى بن معين عنده، فيحيى بن معين ده زي ما قلت كان بعبع، فمعنى أن يحيى روح يقعد معاه وعبد السلام ما يخافش من يحيى ويبقوا أصحاب، ده يدل على أن عبد السلام بن مظفر متمكن من نفسه جدا، وإن يحيى بن معين مهما تربص له مش هيلاقيله غلطة. وإلا لو كان عبد السلام بن مظفر ها يعني نص ونص كده، وكل شوية يحيى بن معين يروح يلبد عنده، كان هيهرب منه أو كان يقوله إيه اللي جابك أو أنا مش عايز أقعد معاك. ليه؟ لأن قعدته كلها شر بالنسبة للراوي، كما قال بعض الرواة يقول جاء بعض الشيوخ من مصر، أحد العلماء من مصر يعني ذهب إلى بغداد. طبعا بغداد يعني كانت حاضرة العالم الإسلامي، والدنيا كلها كانت بغداد، وعلماء المسلمين بقى الكبار والفحول كانوا في بغداد. طبعا العلماء كانوا متفرقين في العالم كله، بس بغداد كان لها شأن في ذلك الزمان، كان فيها بشوف أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وعلي بن المديني، كانت ملك بغداد دي، والعراق بصفة عامة كانت مليانة علماء، الكوفة والبصرة. فالمهم إن كان في أحد الشيوخ من مصر ذهب إلى بغداد عشان يسمع من الشيوخ هناك. فراوي الحكاية دي قال، والحكاية دي على فكرة مذكورة في ترجمة يحيى بن معين من كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني. فالراوي اللي بيحكي الحكاية ده إيه؟ قال فكنت أول من بكر إليه، أول واحد راح له بدري أنا، خبط على الباب قال له ادخل، أنت مين؟ قال له فلان، قال له ادخل. فبقول دخلت لقيته إيه؟ مكوع يعني نايم كده على السرير. قعدت قلت له حدثني. هو بيحدثه الباب خبط، مين؟ فلان، ادخل. وهو برضو إيه؟ مكوع. خبط الباب، مين؟ قال له أحمد بن حنبل، قال له ادخل. دخل إيه؟ أحمد، والراوي برضو إيه؟ مكوع. خبط الباب مين؟ قال يحيى بن عين. قام عادل نفسه قال ورأيت يديه ارتعشتا حتى سقط الكتاب من يده. ليه؟ جلك البعبع اللي هو يحيى بن معين اللي هو بيجيب السقطة واللقطة بقى ما بيعديش حاجة، فكانوا بيخافوا منه. ويحيى بن معين لو كان لو حكم على راوي انه كذاب مثلا ولا ضعيف ولا بتاع كان يسقط. عشان كده كان بعض الرواة احيانا لما يعرف ان ابن معين قاعد في القعدة كان يلم نفسه ويجيب احسن احاديث عنده. تعرفين واحد في راوي عمل الحركات دي مع يحيى بن معين اسمه محمد بن القاسم الاسدي. محمد بن القاسم الاسدي احمد بن حنبل قال عنه كذاب، والدارقطني قال متروك، وسائر العلماء اللي بيقول ليس بثقة واللي بيقول ده ابن 60 في 70 المهم موقعينه كلهم. الوحيد اللي قال فيه ثقة هو يحيى بن معين. طب تيجي ازاي دي وهو متشدد؟ العلماء قال لك ايه؟ قال لك ما اصل ده كان راوي مكار فاهم القصة، استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، جاب أحلى ما عنده من الأحاديث وحدث بها. يوم يحيى لما يوزنها بالميزان الحديثي يلاقيها صح. بعد ما يحيى مشي همبك بقى، طلع بقى التعابين والحيات والأفاع من الجراب بتاعه وقعد يتكلم على سجيته. سمعوا مين بقى وهو بيتكلم بقى بالكلام ده؟ أحمد بن حنبل. ها وصلت للدارقطني، وصلت لابن عادي والكلام ده. ها فقال لك ده راوي ده زفت، هو ده راوي ده ساقط، حتى إن أبي أحمد بن حنبل كذبه كمان. يبقى لما تلاقي راوي كذبه سائر أهل العلم أو تركوه أو أسقطوه ووثقه يحيى، أو كذبوه ووثقه أحمد، أو كذبوه أو تركوه ووثقه أبو حاتم الرازي، اعرف إن الراوي ده عمل شغلانة بالنسبة للراوي الذي للناقد الذي وثقه، لم نفسه معاه حتى ظن الناقد أن هذا من شأن أحاديث في أم إيه، فأم يوثقه. فيحيى بن معين ده كان حدوته كبيره، كان الرواه يخشونه ويتقونه. ده مر الامام احمد بن حنبل بيقول كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد، يقول كنت مع ابي زكريا، انا يعني الحكايه دي انا قريها من زمان جدا فانا هحاول اجيب الراوي اللي هم اتكلموا عنه، بس انا اذا غلطت انا بقى انا مش ضابط يعني، اذا غلطت فايه وطلبت الحديث اللي هم المتخصصين بقى والكلام ده لقوه غلط يعذروني، لان انا بقول انا هشك فيه اهو. بيقول احمد بن حنبل كنت مع ابي زكريا مره ماشيين في الطريق، فقابلنا شجاع بن الوليد، الراوي اللي انا شاكك فيه شجاع بن الوليد ده، وان كان يعني يقرب من من من من قلبي انه هو يعني. فيحيى بن معين قال له إيه؟ يا أيها الشيخ اتق الله لا تجعل ابنك يلقنك. طبعا يلقنه يعني سيء الحفظ. قال أحمد وكان شجاع هذا المتكلم في ده من قدماء أصحابنا، فلما قال يحيى هذا استحييت فتنحيت ناحية. اتكسف أحمد بن حنبل، خجل إن يحيى بيقول له لا تكذب أيها الرجل، ده أحمد بن حنبل شايف إنه راجل كويس وشايف إنه ثقة، فمن خجل أحمد من كلام يحيى أم واخد بعضه ورايح في الناحية التانية من الطريق. قال فاستحييت فتنحيت ناحية، فدعا عليه شجاع ابن الوليد، دعا على يحيى، قال إن كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. تعرف أحمد بن حنبل قال إيه؟ بس الكلام ده قاله بعد سنين. قال أظن دعوة الرجل أدركته، يعني امتحن يحيى بن معين وابتلي. ابتلي بإيه؟ ابتلي بفتنة خلق القرآن، وتحت تهديد الصوت والضرب يحيى ما استحملش فقال القرآن مخلوق، فلما تركوه قال القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. بس بعد ما ايه؟ بعد ما خد العلقة وطلع، يعني رجع يحيى بن معين الى ما قاله. عشان كده زعل أحمد بن حنبل من يحيى بن معين وخاصمه في آخر حياته. شوف الاثنين اللي طلعوا عمرهم مع بعض كده، يعني هو يقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على طول كده، كما كان يقال أبو بكر وعمر، كان يقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من الصداقة اللي بينهم. أول ما أجاب يحيى في المحنة وإن كان تراجع بعد ذلك، غضب منه أحمد بن حنبل جدا وقاطعه. فهو أنا عايز أقول إن يحيى بن معين ده كان يعني إمام النقاد، ولذلك هم يسمون يحيى سيد الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل. ولما مات يحيى بن معين وشيلينه في النعش ورايحين يدفنوه، كان بعض الناس كده يرفع صوته في الجنازة ويقولون هذه جنازة الذاب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ليحيى بن معين: ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ عمال تقول لي ده متروك وده كذاب وده ضعيف وده مش عارف الكلام ده. قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي يقول لي لما لم تذب الكذب عن سنتي. فعاش طول عمره كده بهذا اللقب إمام الجرح والتعديل. فلما أبو داود يقول في عبد السلام ابن مظفر: كان ضابطا رأيت يحيى بن معين عنده. تعرف يعني يحيى بن معين عنده؟ أصل بعض الناس ممكن يقرأه إلي إيه يعني قاعد عنده يشربوا شاي ولا بيأكلوا جاتوه ولا سهرانين سهرة ولا مش عارف إيه. لا، الكلام ما كانش كده. إنه قد دول لما بيتكلموا الكلام بتاعهم بيبقى إيه؟ بيبقى له ميزان. يعني وقت الحلقة يعني الله المستعان انتهى، ويعني موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية ولم يكن هناك ثمة موانع أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.